يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا كل ما قلت انتهينا من الوضع الخطير أقبلت شود الليالي تحي الدنيا بها وين بطلع من حياتي الشقاوة وين أطير والفرص صكت بواجهي وزي أبوابها والفرص صكت بواجهي وزي أبوابها لمتى وانا مسجل على الدنيا فقير لمتى وانا انتظر فرصتين يحكى بها يالله اني طالبك وانت بعبادك خبير تفرج اليمنى انت جمال وفال احبابها تخرج اليمنى تجمل وفال أحبابها ما ذخرت المال للضيق واليوم العسير بك حزة اللي جات فانت ولابها كيف برج الناس والناس بتدبيرك تسير رزقها اللي عندها منك يا وهابها رزقها اللي عندها منك يا وهابها من كرم جودك لقينا بهم شيخ وأمير وتاجر ما تنحصى ثمر وته بحسابها فانتهى اللي بامرك يصير تحديد المصير وانتهى اللي تنقذ الناس من مصابها وانتهى اللي تنقذ الناس من مصابها خل قدري بالهداية وبالتقوى كبير واغفر ذنوب كتابها عليك التابها ولا تحملني بمعروف لإنسان حقير ولا تفشني بناس تعز أصحابها لا تفشني بناس تعز أصحابها وعزز إيماني بأنك على الدنيا قدير وإن كل اللي عليها ثواب ترابها وإن مالي غير رحمتك بالوضع الخطير لقبلات سود الليالي تحي الدنيا بها لقبلات سود الليالي تحي الدنيا بها برودكاست ملامح كما نسعد بتواصلكم عبر البين كود 2853333.